أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: خطوت خطوات مباركة في بري لوالدي، وأشعر أن والدي يفضلان علي إخوتي، ويجعلون جميع احتياجاتهم علي المهم وغير المهم، علما أنني أقوم بذلك وأخشى أن أرد لهم طلبا من الأشياء الغير مهمة، وجزاكم الله خيرا. يا ليتني مكانك حينما أصبحت أنت الذي يلقى عليك الحمل ويفضل عليك إخوانك. أبدا، أنت المفضل من الله ما دمت تبر الوالدين، والوالدان يشغلانك بحوائجهما الضرورية وغير الضرورية، هذا فضل من الله ساقه لك لا يشتكى منه. بل اسجد لله واحمد الله واشكره أن الله جعل حوائجهم عندك. وكونك تشعر بالنقص وأن هذا نقص، هذا من إبليس وتلبيس إبليس، بل إن هذا فضل من الله عظيم. ولذلك الأخيار والصفوة في بر الوالدين على مراتب، منهم من يبر والديه فيعجب الوالدان من بره، فهذا بخير إن أمن من الفتنة وأمنه الله من الفتنة والرياء والعجب. ومنهم من يبر والديه ولا يبالي الوالدان بما يفعل معهما، فتجد الإنسان يبر الوالدين، يبر أباه ويحسن إلى أبيه، فيصيح عليه وينهره ويزدريه ويغلظ له القول. وإذا دخل أخوه العاق والعياذ، وقد يكون عاقا وقد يكون عاصيا، هش له الأب وبش، فتجد قلب هذا الابن ينكسر. لا تنكسر، بالعكس، هذا أفضل وأصدق البر إذا أهمت من الوالدين. أصدق البر إذا بررت والديك ولم تجد من الوالدين شيئا تفتن به، هذا من أصدق ما يكون من البر. فعامل الله جل جلاله، وأصدق الناس في بر والديه من التفت إلى مرضات الله ولم يلتفت إلى مرضات أحد سواه. أهم شيء أن يرضى الله عنك، وأي شيء فيه قربة لله عز وجل ببر الوالدين وصلة الرحم يجعل العبد الموفق السعيد ربه نصف عينيه. أن تعبد الله كأنك تراه، فما دام ربي راض عني فلا أبالي بالناس، أراضيت أم سخطت، أشكرت أم كفرت. عليك أن تعامل الله وأن تصدق مع الله. وثانيا، أوصيك بأن تحسن الظن بوالديك، فكم من أب يغلظ لوالديه وهو يحبه، وكم من أم لا تحسن القول لبنتها وهي تحبها، وكم ولكن لا عبرة بالظاهر، لا عبرة بهذا التعامل الظاهر الذي تراه من والديك، فإنهم في قرارة نفس جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها. فإذا رأيت من الوالدين صدودا أو إعراضا أو غفلة فاعذر الوالدين. وإياك أن يدخل الشيطان على قلبك فيوسوس لك بما تنتقص به والديك، احذر من هذا، بل التمس لوالديك المخرج، لأن الوالدين من الضعف، من ضعف الوالدين في بعض الأحيان يحابيان الولد القاسي والولد العاق ويجاملانه، لأنك أنت قريب إليهما. إذا وجدت الوالد يلطف القول لأخيك ولا يلطفه لك، لأنه واثق من حبك، واثق من قربك، واثق من برك، فأحسن الظن بوالديك. لا يدخل الشيطان عليك، وهذه وصية مهمة، أن لا يدخل الشيطان عليك حتى تغضب على والديك أو تزدري الوالدين أو تتهمهم بالظلم أو نحو ذلك. فاحمل هذه الأمور من السلب على الإيجاب، واجعل جميع ما في قلبك معينا لك على برك وطاعتك لربك، ولا تجعل للشيطان منفذا عليك فيما بينك وبين أبيك وأمك، فأنت بذلك من السعداء. واحرص كل الحرص على الاستبشار برحمة الله، ولذلك تجد الصادقين المخلصين في أي شيء يفعلونه مع الناس لا يرجون من أحد جزاء ولا شكورا. تجد الآن الابن يبر كما ذكرنا ولا يلتفت إليه، تجد الموظف الناصح الصادق يقوم بعمل على أتم الوجوه فلا يلتفت إليه مديره ولا يعبه به، ويأتي من يستخف بالنظام وبالأوقات الدوام فيجامل. لا عليك، والله الذي لا إله إلا هو لن يخيب عبد صدق مع الله. وهذا الذي تراه من المجاملة والضحك والتفضيل سيذهب هباء منبثة، فلا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ولله سنن لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، كل إنسان تحت ولاية من والدين، من مدير، من مسؤول، فإنه إذا صدق مع الله فإن الله سينصره وسيظهر وسيكرمه وسيظهر صدقه. فإما أن يرفع الله عنه من لا يقدر عمله، ويأتي من يوقره ويعوضه الله عن صبره في السنوات والأيام التي مضت، وإما أن يقلب مقلب القلوب والأبصار قلب من هو مسؤول عنه، من والديه أو مديره أو زوجة مع زوجها أو أخ مع إخوانه ونحو ذلك، أو قريب مع قرابته، أو جار مع جاره، فيقلب الله القلوب فتكتشف الحقيقة. فلا تيأس، فإن بعد الليل الفجر، ولا شك أن الله سيمتحنك. ولذلك كان بعض العلماء يقولون كل طاعة تعملها وتجد فيها الضيق وتجد فيها المضايقة، أنت الآن تحسن إلى والديك فتجد الضيق أنهم يفضلون غيرك عليك، فهذه من البشائر لك، لأن أجرها أعظم، وأنت لك من الله معين وظهير، لأنك إن صبرت كان الله معك والله مع الصابرين. فاصبر واحتسب الأجر عند الله، واعلم أن الله لن يخيبك، وهذا خير من الله ساقه لك. نسأل الله بعزتي وجلال يثبتنا على طاعته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.